وما كنت ترجو ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا ولا تدع مع الله إلها آخر ولا